هذا لبيت بالعمرة متمتعا إلى الحج، ولم أتمكن من البقاء في مكة بعد الحج على الأرجح، أريد أن أعتمر عمرتين لأبي المتوفى ولصديق أبي، فهل لي بالعمرتين أو أكثر؟ يقول هذا جائز وليس سنة، فالأفضل أن لا تفعل، لكن لو فعلت كان هذا جائزا، وكل عمرة في حقها تأتي بها تامة بالخروج إلى الحل من جهة التنعيم أو عرفة أو الشماس، ثم تحرم بها ثم تأتي بها كاملة، فإذا فرغت منها كملت هذه العمرة، هذا جائز، لكن الأفضل عدم فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.